بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسل الله نبيه نوح إلى قومه، قوم نوح أن أنذر قومك، قال له ينذرهم، ينذرهم يعني يحذرهم من عذاب عليهم بايحلبهم إذا ما بدهم يؤمنون، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قبل ما يحلبهم عذاب الله العليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، قال لهم أنا لكم نذير مبين، بينت نذارتي وأوضحت لكم النذارة حققتها، أن أعبدوا الله، أن اتجهوا إلى عبادة الله فتركوا عبادة الأصنام حدثتم، واتقوا، اتقوا الله، اتقوا معصيته لا تعصوه، وأطيعون، أنا نبي مرسل إليكم، أمركم الله بطاعتي، يغفر لكم من ذنوبكم، قال يغفر لكم ذنوبكم، حين تعبدوه وحده وتتقوه ما تعصوه وتطيعوني فيما أمرتكم به، الله يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني ما عادهم عذب لكم، ما عادهم قاطع على أعمارهم، ما عادهم عذب لكم، بيأخركم إلى كل واحد إلى أجل هذه قد كتب الله له، لكن إما إذا عصيتوني وتمردتوا بيعذبكم ويحترم أجلهم جمع، ما عادكم عايشين، ما عاد كل واحد عايش لما يبلغ أجله، فأحترم أجلكم لسينها يقطعها، يقطع أعماركم، لكن لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل المسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، عذاب الله إذا حصل ما عاد الله راد، ما عاد السابق يرجع، لو كنتم تعلمون. كانت أعمارهم طويلة يا سيدي؟ أعمارهم طويلة الله. إنما بلا نوح لبسه. لا كلهم. كلهم. في العصر عادهم بأعمارهم طويلة. قال ربي، يعني شفانوا إلى الله، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ما زادهم دعوته إلا تمرد وفرار من الله وفرار وابتعد عن الحق، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يغطوا آذانهم لا يسمعوا، لا يسمعوا دعوتي، واستغشوا ثيابهم، يغطوا بثيابهم رجل لا يسمعوا، وأصبوا على عنادهم على كفرهم ما رضي يتراجعوا، واستكبروا استكبارا، واستكبروا يعني تعبروا في فرس ما رضي يتراجعوا على الحق ويقبلوا بي. نعم. ثم أني دعوتهم جهارا، دعوة هذا عامة، ثم أني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ويعلنهم ومرة السر ومرة علاد ومرة الليل ومرة النهار، مرة بها دعوة عامة ومرة خاصة إلى أحدهم واحد جماعات، تقول فاستغفروا ربهم، يقول لهم انهم استغفروا الله يتوبوا اليه من الشرك انه كان غفارا مباركا لهم شركهم وذنوبهم اذا تابوا اليه، يرسل السماء عليهم مدرارا اذا استغفروا الله وتابوا من الشرك، يرسل السماء عليهم مدرار صب عليهم ليل ونهار، ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ويمددكم باموال يعني من الذهب والفضه وبنين، ويهب لكم اولاد صالحين ويجعل لكم جنات بساتين ويجعل لكم انهارا ويجعل لكم سيول وغيول، ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ما لكم لا تعظمون الله ولا تؤمنون لله بعظمه ولا تقدروا الله بقدر ولا تعظموه، قال لهم ما لكم لا تعظموا الله ولا تكبروا له قدر، مع انه اهل العظمه وقد خلقكم ادواره واهل ان تعظموه وتعبدوه وحده، وقد خلقكم ادواره فحج الانسان من نطفه من علقه طور يعني لما ورجع طفل ورجع ناشئ ورجع شاب ورجع أدوار، ألم تروا يعني بيقول لهم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، قال ألم تنظروا إلى قدرة الله وعظمته كيف أن خلق سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، يعني القمر بتنور في السماء والشمس بتطفئ إلى الناس، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم يا بني آدم من الأرض، خلص لكم من طين، أبوكم آدم من طين وحواء من طين، أنبتكم من الأرض بقدرته ورجع بث الضراري من الدنيا، ثم يعيدكم فيها، بعد يعيدكم الله في الأرض حين تموتوا يقدركم ويخرجكم إخراجا مرة ثانية بحساب العقاب، والله جعل لكم الأرض بساطا، جعلها محدة صالحة العيش على ظهرها لتسلكوا منها سبلا فجاجا فجاءكم تسيروا في في في فيها في قربها وفجاجها وشعوبها وأوديتها. هنا بيخبر لهم بنعم الله عليهم اللي يعبدوه وحده يسكوا عبادته يقولون في الأصنام حقتهم. قال نوح ربي إنهم عصوني لا ما يستجيبوا لي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. قال واتبعوا الأغنياء حقونهم الكبارات ذلك لهم معهم أموال وأولاد اتبعوا كباراتهم أدي غرسهم أموالهم وأولادهم ومكروا مكرا كبارا يعني ومكروا بالدين وبدعوتي ومكروا بمكر عظيم. وقالوا قالوا قوم نوح لا تذرن آلهتكم يعظ بعضهم يعظ بعضهم البعض لا تتركوا آلهتكم ولا تذرن ودا صنم من أصنامهم لا تذر عبادة ود ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرع يعني لها أسماء أصنام قال لا تتركوا عبادتها أحد يستمع نوح. وقد أضلوا كثيرا هذا قوم نوح أضلوا كثير أضل بعضهم كبارهم أضلوا أصغارهم ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. دعا نوح دعا ربه قال إنه لا يزيدهم إلا ضلال. جعل الله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا قال بسبب خطيئاتهم وإصرارهم على الإثم والتكذيب أغرقهم الله بالماء فأدخلوا نارا بعد ما أغرقهم بيدخلهم جهنم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ولهم واجدين منهم أحد يدفع عنهم عذاب الله محداف عن المعذر. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا الله نوح دعا ربه قال إنه يفكر يستأصل بعذابه ولا يترك منهم نفر لا يترك ديار على وجه الأرض لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أنت ذهر يضل عبادك أو لك الضلال والأضلال ما هم ما فيهم خير إنك أنت ذهر يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ولا هم يجين إلا فاجر كفار فاغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا. قال اهلكني الله ولا تترك احد منهم ودعا ان الله يغفر له ولوالديه ولمن دخل بيته يعني من دخل في دينه من المؤمنين والمؤمنات. اما الظالمين فلا تزد الظالمين الا تبارا اما الظالمين فلا تزدهم الا حسار وهلاك اهلكهم. فإن قعد ذلك الأولين والمؤمنين من أجل مضوا الصالحين.